الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحباته الكرام وآل بيت العظام المستقبلين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ندخل في محاضرة علوم القرآن اليوم إن شاء الله. سنختم الكلام في الكلام على علوم القرآن بمسألتين مهمتين، منهما الترجمة، ترجمة القرآن. هنا الأخ إيش يقول؟ سؤال ليس كمن. طب هات. قلت توفي أبي قبل جدي، ولما توفي جدي حكمت المحكمة بالوصية الواجبة. بالوصية الواجبة. لا، ليس لكم في هذا إلا إذا ارتضى الورثة وأعطاكم ذلك، لأنه لستم ورثة، أبناء يحجبونكم، ولأن شرط الإرث حياة الوارث قبل بعد موت المورث ولو بدقيقة. نعم، سنتكلم عن المبحث الأول من كلام عن القرآن، ومبحث الترجمة، ترجمة القرآن، ترجمة القرآن. ولا بد أن نقول يعني يجوز تفسير القرآن بغير لغته، أو يجوز ترجمة التفسير هذا بغير لغته بضوابط سنذكرها إن شاء الله. الترجمة، ترجمة القرآن نفس ترجمة القرآن بنفس النظم بهذا، هذا الذي نتكلم عنه الآن. الترجمة في اللغة العربية تأتي ولها معاني: تبليغ الكلام لمن لم يبلغه، وأيضا تفسير الكلام بلغته التي جاء بها، بالفرنسية، بالإنجليزية، بالألمانية، ومنه أيضا معرفة التأويل. ولذلك قيل لابن عباس بأنه ترجمان القرآن، قيل لابن عباس أن ابن عباس ترجمان القرآن. وتأتي الترجمة أيضا في اللغة بمعنى أنها تفسير الكلام بغير لغة، بغير اللغة، بلغة أخرى. وهو المطلوب هنا هو تفسير الكلام أو نقل الكلام أو نقل هذا التفسير إلى لغة أخرى، أو قل هو نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، هذا معنى الترجمة. وقد تكون الترجمة في العرف هي عرف التخاطب العام، ولهذا وعلى هذا فإن الترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية وترجمة معنوية. والترجمة الحرفية هي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب، وهذا استحالة يكون في القرآن كما سنبين، والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم. أما الترجمة التفسيرية، وهذه التي نتكلم عنها في هذا الباب، الترجمة التفسيرية فهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى، شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه. عليكم السلام كاتب. وبدون المحافظة على جميع معانيه المراد منه، هو بيأتي بخلاصة المعنى فيترجمها. عليكم السلام كاتب. يأتي بخلاصة المعنى فيترجمها للغة الثانية. الترجمة الحرفية للقرآن إما أن تكون ترجمة بالمثل، وإما أن تكون ترجمة بغير المثل. الترجمة الحرفية بالمثل معناها أن يترجم نظم القرآن بلغة أخرى تحاكيه حذوا بحذو، يعني على نفس النظم، على نفس الوقوف على رأس الآيات، على حذو الخذة بالخذة كما يقولون، بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفردات المترجم، وأسلوبها محل أسلوبه، حتى تتحمل الترجمة ما تحمله النظم الأصل من المعاني المقيدة بكيفياتها البلاغية وأحكامها التشريعية. وهذا أمر محال ثم محال ثم محال في كتاب الله جل في علاه، فإن كتاب الله تعالى نزل إعجازا، نزل معجزة تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعجز البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، وتحداهم بآية، فإنهم لا يستطيعون ذلك سبيلا. وأيضا هي هداية للناس فيها ما فيها من المعاني والبلاغة وما يدخل في نقيل العظام ويسري إلى القلوب. وأما الترجمة الحرفية بغير المثل هو أن يترجم نظم القرآن حذو بحذو بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته، وما في أي لغة أوسع من اللغة العربية، ما في أي لغة، اللغة العربية أوسع اللغات. ولذلك تعرف أن من يقولون بترجمة القرآن ترجمة حرفية بأن هذا لا يمكن أن يكون من قبل تفسير القرآن بغير لغته أو نقل التفسير، لأنها عبارة عن هيكل للقرآن بذاته، هيكل للقرآن بذاته، وهذا لا يمكن أن يكون. يعني يأتي بهيكلة القرآن، الصورة هي الصورة، أنا أقول الصورة بالصاد، الصورة هي الصورة لكن باختلاف اللغة. أما الترجمة التفسيرية للقرآن هي ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن، شرح الكلام فيترجم إلى اللغة الأخرى. وأيضا هذه لا يمكن أن تكون إلا لضابط عالم باللغة كما سيأتي، لأنه إن لم يكن كذلك قد يأتي بأمثال ضربها القرآن في القرآن، ضربها القرآن في ضربها الله تعالى في القرآن، يأتي ليترجمها لا يمكن أن يعقلها أمره قط، يعني فيها نوع بلاغة وفصاحة وفيها تمثيل وفيها ما فيها من الإعجاز، لا يمكن نقله ولا يمكن ترجمته. لو ترجمه وترجمة حرفية الناس لا يستوعبون بحال من الأحوال هذه الأمثال التي هي نزلت هداية للقلوب وإقامة للحجج. المبحث الذي يليه هو الكلام على الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية. أما الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية فالفرق بينهما من جهتين، الأولى اختلاف اللغتين. فلغة التفسير هي بلغة الأصل اللغة العربية، والمفسرون لهم له من الباع في هذا الباب والإتقان. أما الترجمة التفسيرية تكون بلغة أخرى، وليس هناك ثمة لغة تضاهي اللغة العربية. يعني يمكن أوسع اللغات غير اللغة العربية لغة الإنجليزية، وهي قاصرة جدا عن أن تعانق اللغة العربية. باقي اللغات طبعا كما تعلمون اللغات الآسيوية كلها صوصوة عصافير، ما فيها ليس أكثر من ذلك. وأيضا من الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية أن صاحب التفسير تراه يراعي نظم القرآن وينتبه لذلك عند تفسيره، أما المترجم لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. والحق بأن ترجمة القرآن محرمة لا تجوز بحال من الأحوال. ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية، الترجمة التفسيرية أو قل ترجمة القرآن كنظم، ترجمة القرآن ونقله بالترجمة الحرفية، هذا الذي يحرم ولا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. فترجمة القرآن كنظم والترجمة الحرفية لا يجوز بحال من الأحوال. ولأن الله جل في علاه قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأن محاولة الترجمة هذه ادعاء عمل لإمكان وجود مثل أو أمثال للقرآن، وقد قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. محاولة ترجمة القرآن هي محاولة تشويش وأيضا صرف الناس عن أصل القرآن، وهذا ضلال مبين. فمن قال به فمن قال به فكأنه قال بأنه قد يأتي بقرآن مثل هذا القرآن، وهذا قول أهل الكفر، وهذا قول أهل الكفر الذين قالوا أنه أوحي إليهم مثل ما أوحي للنبي، أو قالوا أنهم سيأتون مثل هذا القرآن. قالوا لو في سورة الأنفال وشينا قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم، وهذا ادعاء منهم. ولذلك قال الله تعالى عجزهم قال فإن لم قال الله تعالى فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي تقودها الناس حجارة لآخر الآيات. أما الترجمة التفسيرية فهي تجوز، الترجمة التفسيرية فهي تجوز لكن لها شروط لابد أن تتوفر حتى نقول بجواز الترجمة التفسيرية. أولا لابد أن تكون مستمدة من أصول التفسير، مستمدة من أصول التفسير، وأصول التفسير عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة أقوال الصحابة واللغة. يعني الترجمة التفسيرية إذا أراد أن يترجم لابد أن تكون هذه المعاني مستمدة من أصول التفسير، كتاب وسنة وأقوال صحابة ولغة. أن يكون المترجم الترجمة التفسيرية لمعاني القرآن، أن يكون المترجم لمعاني القرآن ذا عقيدة صافية، لا أن يكون مبتدعا معتزليا جهميا، لا يكون من أهل البدع والضلالات، لأنه أكيد سيحرف في الترجمة وينحرف ويضيع عقائد الناس، بل قد ينفر من الدخول في الدين. الثالث أن يكون متقنا في اللغة التي سيترجم لها، يعني كانت اللغة الألمانية، اللغة الفرنسية، اللغة العربية، لابد أن يكون متقنا لهذه اللغة حتى نقول أنه يترجم، والترجمة ترجمة المعاني فقط. وإذا أراد أن يفعل ذلك وأن يستخرجه في كتاب فلابد أن يأتي أولا في الأعلى بالقرآن بالآيات، تحته بما يكون أغلق الصندوق، وتحته التفسير باللغة العربية حتى يظهر في ذلك التفسير، ويكون أيضا موثقا موثقا بالسند، لا أقصد السند كلية، بالعزم، قال ابن عباس، قال ابن مجاهد، قال سعيد بن جبير، ويكون كما قلنا مستمدا من الأصول الأربعة، وتحته الترجمة الحرفية بالإنجليزية، بالألمانية، بالفرنسية، بالإيطالية. المهم أنه عند الترجمة يفعل ذلك، عليكم السلام وكاته، عند الترجمة يفعل ذلك حتى يقبل منه هذا الكلام، ونقول بأنه يجوز أن يترجم المعاني، أن ترجمة لمعاني القرآن، ترجمة لمعاني القرآن. أما الترجمة الحرفية للقرآن فالأمة أجمعت على حرمة ذلك، وأنا قلت يخشى نفسي أنه ينزل تحت قول الله جل في علاه، قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم البعض ظهيرا، كأنه قال لا سيأتون بمثله عندما يترجمها ترجمة حرفية، وأن له ذلك في نظم القرآن والبلاغة والإفصاح والإعجاز، وكلمة وجيهة آية واحدة تحوي مجلدات فهم فيها، وهذا لا يكون إلا في غنى أو غناء اللغة العربية. ويبقى لنا الكلام على مسائل الترجمة، ومن الذي له أن يعني يقبل منه الترجمة، وأيضا القراءة، قراءة القرآن بغير اللغة العربية إذا أراد أن يقرأها في الصلاة في هذا الباب. وإن شاء الله يكون هذا بعد المغرب 10 دقائق حتى يعني يتسنى لنا أن نأخذ المسائل المهمة نتكلم عليها. جزيتم الجنة. لو في أي سؤال قبل أن نصرف لصلاة المغرب اتفضلوا. وإياكم حفظكم ربي ورعاكم. يقول هناك من الأساتذة في الإنجليزية يكتب الآية بنصها العربي ثم يكتبها ترجمة بعدها، ما يجوز، وغيره يكتب الترجمة فقط. ما هو لابد، هو نعم هو لابد أن يكتب الآية، لكن لا يكتب ترجمة الآية نفسها، يكتب ترجمة المعنى، فيكتب المعنى باللغة العربية ثم يكتب الترجمة. وإياكم جزيتم الجنة جميعا، حفظكم ربي ورفع مقامكم ويسر عليكم أموركم. تقول سألتني أخت مغربية لا تستطيع قراءة اللغة العربية إلا بصعوبة، فهل يجوز لها قراءة القرآن بالحروف الهولندية؟ وتقول لأني أعلم أن النطق يختلف عند كثير من الحروف، فأشرت عليها من باب النصيحة أن تسمع القرآن سماعا وفي نفس الوقت سماعة تقصد يعني تسمع القارئ التالي يعني نعم، وفي نفس الوقت تتبع ذلك بعينها في المصحف. نعم أصبت ولا فض فوق، أصبت وموفقة مسددة، هذا الصحيح الذي تفعله الأخت، وليس لها أن تقرأ القرآن بأي لغة أخرى. قلنا الترجمة لا تكون إلا ترجمة للمعاني، وليس كل أحد والذي يستطيع أن ترجم المعاني إلا أن يكون قد توفرت فيه الشروط والصفات التي تكلمت عنها، وسأبينها إن شاء الله أيضا إيضاحا بعد صلاة المغرب. ما زلنا مع علوم القرآن، وأستميحكم عذرا على التأخير. عندنا مسألتان نختم بهما الكلام على مباحث علوم القرآن التي انتهينا منها فضل الله في علاه. المسألة الأولى هي حمل المصحف لبلاد الكفار. حمل المصحف لبلاد الكفار هذه مسألة اختلف فيها العلماء في هذا الباب. فحمل المصحف لبلاد الكفر من المسائل التي اختلف فيها كما قلنا الفقهاء، فقال جماعة من العلماء بجواز حمله إلى بلاد الكفار، والجماهير من السلف والخلف يقولون بحرمة حمله إلى الكفار، لأنه قد ورد النهي صريحا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل القرآن إلى بلاد الكفر، نهى عن السفر بالقرآن إلى بلاد أهل الكفر خشية أن يمتهنوا أو يحرفوا أو يعني يشبهوا على المسلمين ويلبسوا عليهم أمر دينهم. حديث في النهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر المرء بالقرآن إلى أرض العدو. وأيضا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، ولا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. حياكم الله، أحسن الله إليك، ونسأل الله أن يحسن لك العزاء ويثيبك ويعظم لك الأجر والمثوبة. اللهم أمين رب العالمين، وأن يسكنها فسيح الجنات. إذا تمسك جماهير السلف والخلف بحرمة حمل المصحف إلى بلاد الكفر، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه والنهي الذي جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم قالوا بجواز حمله إلى بلاد الكفر إن كان المقصود بذلك البلاغ وإقامة الحج عليهم، والمعنى وأيضا التحفظ عن أحكامهم بذلك، واشترط على ذلك أن يكون المسلمين أن يكون الأهل الإسلامي في هذا الموضع قوة وسلطان حتى يكون مسألة البلاغ في هذا الباب. طبعا هذه الفتوى بالنسبة للذين يعيشون الآن في أوروبا، أو في أمريكا، بأنهم في بلاد في هذه البلاد أصبحوا يعيشون فيها، يقترنون هذه البلاد ولهم أعمالهم ولهم أموالهم وأيضا لهم ما لهم من الأعمال في هذه البلاد، وطبعا لا يستطيعون البعد عن القرآن ولا ألا يقرأوا القرآن. فالحق أن نقول إن كانوا يعني يستطيعون الحفاظة المحافظة على القرآن، وأيضا يعني أن يكون أن ينأوا به عن أيدي هؤلاء الكفار، فلا شك في جواز ذلك، لا شك في جواز ذلك، وإلا فالمسلم لا يستطيع أن يفرق القرآن بحال من الأحوال. وإلا نقول إن لم يستطع وعلم من نفسه أنه يمكن أن يعرض القرآن غير ذلك، استغفر الله من أن يعتدي عليه أهل الكفر، فلا يجوز قولا واحدا، فلا يجوز قولا واحدا في هذا الباب. هذه خلاصة الكلام في مسألة حمل القرآن إلى بلاد الكفر أو بلاد الكفار. فقد قال العلماء كما قلنا الجماهير يقولون على هذا الجواز، والمسألة فيها نظر. تبقى لنا ختاما لهذه المسائل، مسائل علوم القرآن، نختم هذه المسائل بمسألة القراءة في الصلاة بغير العربية. يعني هل يمكن القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على مذهبين. الأول الجواز مطلقا، أو عند العجز العجز عن النطق بالعربية. الأول الجواز مطلقا، يجوز القراءة بغير العربية في الصلاة. والثاني أيضا عند العجز أن ندخل العربية، وهذا أيضا في هذا الباب. أما القول الثاني فالمنع كلية، وأن الصلاة بهذه القراءة اللي هي غير عربية تبطل بذلك، الصلاة تبطل بذلك. الصوت موجود. أما مذهب الجواز مطلقا، ها طبعا التوسع هذا من الأحناف، مذهب الأحناف الجواز مطلقا. فهو قد أباح وأجاز الصلاة، جواز القراءة في الصلاة باللغة الفارسية. ولذلك الفتوى عندهم في الأحناف قالوا بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة وبالهندية وبالتركية وبجميع اللغات. وقال أبو يوسف ومحمد حسن يرجع للتأصيل بتاع التعليل والتعبد في هذا الباب، يرجع فيها على أساس. وأما أبو يوسف ومحمد حسن قالوا المسألة على ما تدعو إليه الضرورة، المسألة على ما تدعو إليه الضرورة، والمعنى أنها ليست على الإطلاق. إذا دعت الضرورة ذلك جاز، يعني العارض عن العربية بالقراءة العربية في الصلاة فله أن يقرأ بلسان أعجمي، أما القادر فلا يجوز له إلا أن يقرأ بالعربية. طبعا ما الوجهة الفقهية عندهم هنا الآن في مسألة الإتيان بالمعنى أولى من الترك، إن كان عاجزا على أن يقرأ القرآن باللغة العربية فأولى من الترك والصمود والسكوت والصمت في الصلاة هو أن يأتي بهذه اللغة ولو كانت فارسية ويقرأ بها. طبعا المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الحديث قالوا بأنه لا يجوز، قالوا لا يجوز القراءة بترجمة القرآن في الصلاة سواء كان المصلي قادرا على العربية أم عاجزا، لأن ترجمة القرآن ليست قرآن، ترجمة القرآن ليست قرآن، وقلنا بأنه لا يجوز ترجمة القرآن الصلاة، فترجمة القرآن ليست قرآن. إذ القرآن هو النظم المعجز الذي هو كلام الله، والذي وصف الله جل في علاه في كتابه بأنه بلسان عربي وبالترجمة يزول الإعجاز. قال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال علماء هنا هذا يبطل قول أبي حنيفة أن ترجمة القرآن باللغة العربية من الفارسية جائز، لأن الله تعالى قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، نفى أن يكون للعجمة إليه طريق، نفى أن يكون للعجمة إليه طريق، فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه؟ نفى الله جل في علا ذلك، قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، فنفى أن يكون كذلك، وهم يقولون لا يجوز لهم أن يقرأوا بالأعجمي. ولذلك قال وصفا إن التبيان والإعجاز إنما يكون باللغة العربية، فلو قلب إلى غير ذلك لما كان قرآنا ولا بيانا ولا إعجازا ولا غير ذلك، وهذا الراجح الصحيح. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا، ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز، لأن ذلك يخرج أن يكون من القرآن المنزل. وأيضا حافظ حجر قال ذلك، قال إن كان القارئ قادرا على تلاوته بلسان العربي فلا يجوز له العزول عنه، ولا تجزئ صلاته أي بقراءة الترجمة الفارسية وإن كان عاجزا، وإن الله جل وعلا جعل للعاجز بدلا، ما البدل الذي للعاجز؟ حديث ظاهر جدا. إن الله جعل للعاجز بدلا، ما البدل الذي جعله الله للعاجز؟ ممتاز. الذكر الذكر نعم. ولذلك أقول ابن تيمية على مسألة الأذكار في الصلاة أتقال بغير اللغة العربية، قال لما سئل عن ذلك قال أما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد أنه يمتنع أن يترجم سورة أو مما يقوم به الإعجاز. والدين يجب على تنقية تعلم اللغة العربية، يجب اللغة العربية لغة القرآن، يجب تعلم اللغة العربية، يجب على المرء أن يتعلم اللغة العربية، فرض واجب، ولأن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، والقاعدة عند العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما الاختلاف عند الأحناف، فالأحناف هنا أبو حنيفة نفسه جوز على الإطلاق، ولكن الصاحبان جوز عند الحاجة، جوز عند الضرورة، والصحيح أنه لا يجوز بحال من الأحوال كما قلنا القراءة بغير اللغة العربية. وأما ترجمة الأذكار فقد منعها المالكية والحنابلة، ترجمة الأذكار من أذكار الصلاة مثلا التسبيح وغير التسبيح منعها المالكية والحنابلة. وأما الشافعية فقد قالوا به، أما الشافعية فقد قالوا بالجواز تسهيلا عليهم، والدعاء أن يدعوا بغير اللغة العربية جاز ذلك وهو الراجح الصحيح. وبهذا بفضل من ربنا ونعمة قد انتهينا من محاضرات القرآن أو علوم القرآن.